بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في بدايات هنا قصة موسى عليه السلام وما وقع له مع فرعون، ذكر الله تعالى بعض العقوبات التي حصلت لفرعون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، والسنين هنا معناها الجذب وليست السنين جمع سنة. السنين هي السنوات الشديدة التي كلها قحط. أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، يعني أحيانا ما ينزل مطر هذه السنين، ما ينزل فصل فيكون قحط، وبطبيعة الحال ستكون لا يوجد ثمار. وأحيانا تنزل أمطار لكن ما تطلع ثمرة، سبحان الله. ذلك قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، لأن البعض يظن أنهما سواء. لا، ليسوا سواء، فالأولى تتحدث عن عدم الأمطار، والثانية تتحدث عن وجود أمطار لكن نقص ثمار. لعلهم يذكرون، في قوله تعالى لعلهم يذكرون نستفيد أن الله تعالى إنما يجعل هذه العقوبات للناس ليس انتقاما أو تنكيلا، إنما يجعلها لهم لأجل التذكر والعبرة، لعلهم يتذكرون. الله تعالى يريدهم أن يتعظون وأن يتعظوا وأن يرجعوا إليه. ثم قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني إذا جاءت آل فرعون الحسنة، الحسنة يعني السنة الحسنة أو الحالة الحسنة، يعني مثل الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار إلى غير ذلك، قالوا لنا هذا، يعني قالوا أعطينا هذه لنا بسبب استحقاقنا ولأننا أهل لذلك. وإن تصبهم سيئة، أصابتهم مثلا قحط أو أمراض أو غير ذلك، يتطيروا بموسى ومعه. قالوا هذا بسبب موسى، يتشاءمون بموسى عليه السلام والذين معه، قال بسببهم أصابنا القحط، أصابنا، يعني لا يتهمون أنفسهم، لا يتهمون موسى عليه السلام وقومه بذلك. فيقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما أصابهم إنما كان بتقدير الله وليس بتقدير أحد، ولا يستطيع أحد أن يقدر هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما يقدرها إلا على الذين عصوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بدأوا يتحدون موسى عليه السلام، فقالوا له وقالوا: مهما تأتينا به من آية، مهما تأتينا به من آية، أي نوع من أنواع المعجزات، نحن لن نؤمن. قالوا: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، طبعا يزعمون أنه ساحر عليه السلام، فما نحن لك بمؤمنين. فلما قالوا هذا الكلام أراهم الله تعالى الآيات فعلا التي بها رجعوا عما قالوا. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، وكانت مياه البحر يعني تزداد عليهم حتى تغرقهم، وكانت تصيب محاصيلهم بالغرق. هذه آية. الآية الثانية: والجراد، وأرسل الله تعالى عليهم الجراد فأكلت محاصيلهم. أيضا من الآيات القمل. القمل هي دابة صغيرة تصيب الزرع أو حتى التي تؤذي الإنسان في شعره، كل هذا يدخل، أو هو السوس الذي يدخل في بعض الأطعمة، كل هذا يدخل في القمل. فكل دويبة صغيرة تؤذي الإنسان في نفسه أو في طعامه أو في جسده فهي تدخل في القمل. أرسل الله تعالى عليهم هذه القمل فآذتهم في أنفسهم وفي أبدانهم وفي شعورهم وفي أطعمتهم. أيضا من الآيات الضفادع. سبحان الله، هناك حصل لهم شيء غريب، جيش من الضفادع دخل عليهم، ما ينام الإنسان ولا يأكل ولا يشرب إلا ويجد الضفادع تملأ فراشه أو تملأ طعامه أو تملأ بيته، فكادوا أن يعني يجنوا من كثرة هجوم الضفادع، يعني صلى الله عليه. الآية الخامسة: الدم. الدم كل ما يشربه القبطي من ماء أو كذا، لما يشربه ينقلب دما عبيطا، نسأل الله العافية. وإذا شربه الإسرائيلي يكون ماء زلالا. حتى أن بعض الأقباط كان يخطف الماء من يد الإسرائيلي وهو يشربه ماء، فيأخذه من مجرد ما يشربه هو ينقلب دم، نسأل الله العافية والعافية. فتصوروا هذه العيشة المرعبة، أن يكون إنسان ما يستطيع أن يشرب إلا دما، وكل ما أراد أن يشرب ينقلب دم. يقول الله تعالى آيات مفصلات، مفصلات قيل مبينات واضحات، وقيل مفرقات، يعني ما جاءت مرة واحدة، جاءت هذه ثم بعدها هذه، حتى اتعظوا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، يعني في نهاية الأمر كان استكبارهم. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز يعني العذاب، وبالمناسبة كل ما جاء في القرآن رجز بالكسر إلا في موضع واحد، الرجز في سورة المدثر كما قال الله تعالى والرجز فاهجر، ومعنى الرجز الأصنام، يعني اهجر عبادة الأصنام. فكل ما في القرآن هو رجز يعني عذاب، إلا مدثر رجز يعني أصنام. فيقول الله تعالى هنا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، كل ما وقع عليهم عذاب من هذه الأنواع قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فعلا يدعو الله تعالى موسى فينكشف عنهم العذاب فيعودوا، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون. فكلما وقعت عليهم آية نكثوا، يا موسى ادع لنا ربك خلاص نرسل معك بني إسرائيل نؤمن، فإذا رفع الله عنهم العذاب انتكسوا، فيرسل الله عليهم الآية الثانية والثالثة وهكذا، حتى بلغ الله تعالى يعني معهم كل الآيات. يقول الله تعالى عنهم رحم الله تعالى تسع آيات بينات، تسع منها الخمس هذه والثنتين اللي قبل قليل السنين ونقص من الثمرات، هذه سبع، واليد والتي تخرج بيضاء والعصا، تسع آيات، ومع هذا كانوا لا يزدادون إلا ضلالا. قال الله تعالى بعد هذه الآيات كلها قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم في البحر كأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني كل ما تأتي آية يكذبون بها ويغفلون عنها. وتعرفون قصة يعني غرق فرعون وقومه لما لحقوا موسى فأطبق الله تعالى عليهم البحر وأغرقهم أجمعين. وهذا سبحان الله، يعني كيف الإنسان يقفل قلبه، يعني جاء فرعون وجيشه ورأى البحر ينفلق لموسى وقومه وأنهم يمشون على الأرض يبسا حتى تجاوزوا، كان يعني هذه آية كافية أيضا، هذا آية عاشرة بأن يقولوا فعلا هذا نبي صادق، ولا كيف تنشق له البحار. لكنهم مع هذا عاندوا ودخلوا البحر وأطبق الله تعالى عليهم وعذبهم. ثم قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، اللي هم بنو إسرائيل، أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فلما تجاوز البحر أورثوا الأرض المباركة وهي أرض الشام، كما قال الله تعالى ونريد أن نمنع الذين يستضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، الوارثين يعني لأرض الشام. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فالأرض التي بارك الله تعالى فيها هي أرض الشام مشرقها ومغربها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني ما كانوا يبنون من قصور، فدمرهم الله سبحانه وتعالى ولم يبقي منهم أحدا. يقول المؤلف من فوائد الآيات من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار الظلم والفساد، ومن فوائد الآيات الخير